معلوم أن هذا لو أراد أن يقبل المعيدة لكان هذا خيانة ولا يحل له ذلك. لكن التيف لو رأى المصلحة في آخره يجوز ولا لا؟ يجوز. والمصلحة فيما ذكره الفقهاء رحمه الله وهو تيف الضرار، لأن الذي يجرع الغنم، وعلل ذلك بأن نقصه في الذكورة يجبر بكماله في الضرار، بكماله في الضرار. فإذا رأى المصدق أنه يأخذ السيف لأن عنده غنما تحتاج إلى سيف، فرأى أن من المصلحة أخذه فله ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا أن يشاء المصدق. نعم أحمد. نعم. لو كان في بعض المرأة. نعم. هو لابد من الشروط الخمسة: الفحل والمحلب والمرأة والمسرح والمراحة، يعني البقر. ورقم ما أخذت حقا فقوتوه اشتغلنا. أقول لابد تتفق في الخمسة، إن اختل شرط واحد فلا فلسك. يعني لو كان الراعي واحدا لكن المرأة مو الواحد، قص المحلب، المحلب مختلف، كل واحدة تروح لصاحبها ويحلبها، وما يكون الشرط. نعم. يقول السائل: إذا كان جميع الغنم من التيوف هل يجي ولا لا؟ نعم يخرج، يخرج فيه لأنه لا يكلف أكثر مما في ماله. طيب بقي أن نقول إذا كان لا يخرج ذات عوار ولا هرمة ولا سيف إلا بمسيف مصدق، فهل يخرج الطيب الأعلى؟ نقول: أما إذا رضي صاحب المال فلا حرج، وأما بدون رضاه فلا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ بن جبل: إياك وكرائم أموالهم، إياك وكرائم أموالهم. نعم. ها؟ إيش؟ طيب الآن مثلا أنت لك 40 شاة ما حد يشارك فيها، هل فيها خلطة ولا لا؟ طيب لك 40 شاة ورثتها أنت وأخوك من أبيك، من أبيكما، هذه فيها خلطة ولا لا؟ ها؟ طيب خلطة شيوع، يعني بمعنى إن كل واحد من هذه الغنم لك فيها نصيب ولا لا؟ أي هذا مشاع، الأربعون بيننا مشاعة، لو تلفت واحدة فهي علينا جميعا. خلطة الأوصاف يكون لك 20 مستقلة لك ملك، ولشخص آخر 20 مستقلة لا تشاركوا في غنم ولا تشاركوا في أملك، لكن اشتركان في الأمور الخمسة هذه: الفحل والمسرح والمحلب والمرعى والمراح. فهمت؟ أي فهمت الآن فين؟ طيب ها؟ الحكم كأنها مشتركة بل كأنها منفردة، يعني ما ناه يجب علي تجب الزكاة بيننا ونخرجها وتكون عينها بالسوية. اي نعم فيها زكاة وإن كان في كل واحد أقل. نعم. لا كل واحد في قرية؟ لا كل واحد وتروح جميع تفرح جميع وترعى جميع والراعي واحد. طبعا مو بشرط بعد، المهم ان ترعى جميل وتحلب جميل المحلب مكان الحلب. لا اجل ما في اشتراك، ما فيها زكاة، ما فيها زكاة. نعم. المعروف يعني ان السيف بالجدع يعني استعمال يضرب انه احسن من اللي يضرب، اذا اغلى منه احسن منه. اي هذا سؤال وجيه وجيد، يقول معروف عند الناس ان السيف اللي ما يضرب احسن من اللي يضرب، هذا صحيح اذا كان المقصود الاكل فاللي ما يضرب احسن، اما اذا كان المقصود كميه فاللي يضرب ارغب، حتى يشترى يمكن كثر قيمة ذاك أربع مرات أحيانا. نعم. أنت ذكرت أن مثلا لو كان عند شخصين يعني شيء أي مفرقين أو شيء آني مفرقين يعني مثل الغنم. نعم. فإذا مثلا جمعها يعني دون أن يشتري صدقة إنما يشتري مثل فقط. ما في شيء، ما في شيء، هذا غلط الشرعي، ما في شيء. نعم. أشياء الغنم في فيها على الصفين دائما او المتعلق. نعم. المتعلق ليس فيها صدقه. نعم. نفس الحكم على الابل. نفس الحكم على الابل. نعم. فما هي نص الحديث؟ ها؟ اذا جينا ان شاء الله. ذكرنا انه سياتي في حديث بهز بن حكيم وصحيح. بالنسبه لتقسيم المواد هناك بس سائل وهو معلوم فقط ما في عامل. في عوامل، ما هي داخله. ما هي ابد، ما فيها زكاه العوامل. نعم. المصدق الذي يأخذ هنا المصدق كأنه الذي يأتي الماضي مثل المتطهر المتطهر المتذكر. جاءت هذه مثل اسم الفاعل قد يراد اسم المفعول وبالعكس، فهو مصدق بمعنى آخر للصدقة. متصدق عليه. لا هو ما تصدق عليه، هو بارك الله فيه، هو آخذ هذا غيره، هو عبارة عن ولد، فالمصدق آخذ الصدقة. يعني شخص غنم ما عنده فيه شاة، هؤلاء يزكى إذا بلغوا نصاب مع بعض يزكى فيهم. أي نعم نعم نعم. معروف أن الشاة صنف والمعز صنف، لكنه هما نوعان في جنس واحد. الطري الخروف مثلا 500 ريال. انت تعرف انواع التمر؟ تعرفها؟ عندنا ما اعرف. ها؟ اعرف اسماء عندنا. زين، هذه تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف. تجمع بعضها البعض ولا لا؟ كيف تجمع؟ في الزكاة؟ لا نحن ندري. ما قرأنا. ما تجمع جميع الانواع؟ لا تجمع جميع بارك الله فيك. الجنس وإن اختلف النوع فهو شيء واحد. حتى لو كان واحد غالي واحد. نعم نعم، لو كان واحد غالي واحد. واحد ما ينقص القيمة. ما ينقص القيمة هو فوائد. ها؟ هذا العيب بسيط، ما ينقص القيمة ما هو شيء. أو ينقص مثلا شيء بسيط ما يضر. لكن البينة تنقص في القيمة بحيث يقول هذه لو أخرجنا واجب الزكاة فيها تسوى 40 والآن هذه ما تسوى إلا 20، ما أسمع. إذا كانت أكثرها معيدة، إذا كان أكثرها معيدة فإنه يخرج سليمة بقدر القيمة، وإذا كان كلها معيدة فليس عليه إلا المعيدة. يعني يقول أخرج سليمة، لكن لا تكون سليمة جيدة، إنما تكون تنقص قيمتها بقدر القيمة، بحيث انه يقوم المال ويخرج واحدة سليمة بقدر القيمة. نعم نعم نعم نعم. هذا تحمل على الانشراط. اي نعم، وهذا تحمل على الخلط. اي ورث فيها الاخلاق. نعم. ان خلط الاصح. نعم. الله عز وجل مصدقا للواحد ايش؟ اذا كان اكثر من واحد مصدق. ولهذا التعبير بالخلطه ايضا تعم. اي نعم في اي شيء ها اللي يجي لمك الاول لك الاول عطيه لان يبيهم علينا انهم يتسعفين فيها شافين فينا طيب اذا من 300 فاكثر في كل 100 شاة كذا مع انه تفتقد 200 واحده فيها 300 قبل 300 قبل 300 نعم نعم طيب اذا تستقر الفريضه من متى من 300 لا لا من 300 اذا بلغت 300 ففي كل 100 شاة نعم يعني حتى 300 فيها 300 في 400 أضحية ما نقول في 300 واحدة أو في 400 واحدة لا في 300 فيها 300 لأن ما دون 300 مقدر محدد ما دون 300 مقدر مفهوم الآن إذا نرجع فنقول تستقر الفريضة من متى إذا بلغ 300 ففي كل ما في شهر إذا بلغ 300 كم فيها؟ خلاص 300 واحد 400 لا 300 واحد 300 حتى تصل 400 طيب فيها 300 ها؟ 300 السبب لأن 200 واحدة فيه 300 كما زاد فهو مثله لا يمكن نقول 290 فيها شاتين وفي 201 تاشية في 201 لأن منين من 201 إلى 300 فيها تاشية طيب إذا بلغت 300 إذا بلغت 300 بناء على التقدير الأول هنا فتستقر إذا بلغت 300 ثلاثية المهم الآن اعرفوا المسألة بالضبط وأظن ما هي مشكلة المسألة 201 ثلاثية إلى 399 كذا ولا لا في 300 ثلاثية يعني لو قلنا إذا زادت على 300 ففيها ثلاثية كان مفهوم في 300 شاتان والأمر ليس كذلك لأن معروف فيها ثلاثية من التقدير الأول طيب يقول في الحديث إذا نقصت عن 40 ليس فيها صدقة إلا يشاء ربها منع الاستثناء هنا واللي قبل يتحدث عن إيش عن الفريضة فلو قلنا إنه متصل لكان المعنى إلا أن يشاء ربها فيجب فيها والأمر ليس كذلك لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا سيف إلا أن يشاء المصدق أولا لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون أي ثلاث أحكام اجلدوهم ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فقوله إلا الذين تابوا عائدة على الأخير بالاتفاق وأولئك هم الفاسقون ولا تعود على الأول بالاتفاق وهي قوله فجلدوهم لأن الجلد لا يسقط بالتوبة بعد القدرة وأما الثانية ولا تقبل لهم شهادة أبدا ففيه خلاف والقاعدة أن الاستثناء أو الشرط إذا تعقب جملا فإنه يعود إلى الكل ما لم يوجد مانع طيب هنا المانع أنه لا يجوز المصدق أن يقبل ذات العوار أو الهرمة أفهمتم؟ طيب وفي الرقة في 200 درهم ربع العشر في الرقة بالكسر كعدة وأصله ورق أو ورق وهي الفضة

سبحان الله يا أخي الصرف معروف، تطلع الإبل تطلع البقر من مكانها وتذهب بعيد لتأكل العشب، هذا المسرح. لا تحضر المسرح نفسه حتى تمثيل بعادهن، ما هن بمسجن. طيب أفضل ساحة المسرح ومرعى أيضا مكان الرعي، يعني بمعنى أن يروح الجميع للصرف ويرعى الجميع ويرجع الجميع، والمحلب مكان الحلب إذا بان الحلب هو الأنجمي، والمراح مكان المأوى اللي يأون فيه. أصبر خلاص لا تستأذن. إذا كان عندي جلعة جلعة ولكن إنها رديئة، إذا كانت رديئة يعني تعتبر بالنسبة لباقي ماله رديئة فلا يجوز إخراجها. هذه وجودها كالعدم، وجودها كالعدم لأن ما تجزي، إذ أن الرديء عن الجيد لا يجزي. نعم هذه تجينا ترى بالفوائد، ترى هذا الله أعلم من أجل هذا يمكن خمس ليال أو ست ليال الحديث. نعم لأنه فيه فوائد كثيرة. نعم الشاه أغلى من لو واحد عنده مثلا 30 عنزة وعشر أشياء، هنا فهنا إذا ما عنده إلا شاه فقط. نعم الذي يعني الذي هذه إما أن نقول أخرج عنزا جيدة يساوي نقص نوعها زيادة الظأن، أو أخرج شاة تكون يعني وسطا مهم مثل الشيء اللي عنده، يعني فيراعى هذا وهذا. نعم يعني ما وجد لا شكي ولا 20 درهم لا ما تسقط عنه، ما تسقط تبقى عنده حتى يتيسر تكون بيننا عليه. لا يقول العلماء لا بد أن يكون بينهما مسافة قصر، يعني مسيرة يومين على القول بأنها مقيدة بالأيام، أما إذا كان في طرف البلد وطرف الثاني فهو مكان واحد طبعا. ها؟ أين أين ما ما ما يأخذها إلا إذا شاء صاحبه. نعم لا أصلح الخروف طيب ويخرج إلا إذا كان كل يعني الغنم إناث فهو ما يجوز إيه وقاف عليه وتأتينا الشرطة على في الملاد. نعم نعم نعم لهذا الحديث، هذا الحديث الآن مقدر بالعدد منطوقا ومفهوما. الجمهور قالوا نقدره بالوزن بناء على حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه وهو ليس مما دون خمس أواق صدقة، فجعل المعتبر الوزن. نعم ليس كالقلطة الأصل تكون بالمالين يعني لا تكون لمالك واحد، يعني إذا قلنا قلطة ينفذ الذهن على أن المالكين أكثر. نعم لكن هنا خليطين للمراجعة وما كان من خليطين، أما مسألة الجمع والتفريق فهو ما قال بين خليطين، حديث ما قال بين خليطين، يقول لا يجمع بين المتفرق ولا يفرق بين المجتمع خشية الصدقة سواء كان لمالك واحد أو لمالكين، أما مسألة التراجع في القيمة فهذا إنما تكون في الخلطاء. يعني المالك الواحد إذا فرق ماله نعم فكان خشية الصدقة إن كان مفرق ألا يتوافق دخوله لأنه لأنه لولا أنه يؤثر الجمع والتفريق ما صار الحديث معنا. لا لا الخليطين ما فيه إلا في المراجعة فقط. الحديث ذكر لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خلصة الصدقة، هذه جملة مستقلة قبل ذكر الخلطاء. ثم لما كان الجمع قد يكون من شخصين قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان. هذه الأمور لا بد من تكاملها لو صار نعم لا بد أن تكون موجودة في جميع الحول، فإن لم توجد في بعض الحول بطلت الخلطة، ما يكون خلطة، ما يكون خلطة. الدليل لأن هذا هو المعروف الاختلاط، ولولا هذا لاشترطنا بعد اتفاق اتحاد الراعي وهو شرط، ولا اشترطنا اتحاد الأواني في الحل وهذا ليس بشرط، لكن هذا نقول هذا أدنى ما يمكن أن تتحقق فيه الخلطة. نعم سيأتينا شيخ، ما كمل الحديث، حقول ما كمل الحديث الآن، الحديث فيه شيء آخر، فأنه فيه شيء من الغش، يعني فيه نحاس، وأن النحاس يساوي هذه النسبة يرحمك الله، يساوي هذه النسبة، وعليه فيكون خالصا 50.6، يعني 3 أخماس، 6 يعني 3 أخماس، أولى صح، 6 3 أخماس كثلاثة من 5. طيب نعم. يقول ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة، يعني بلغت أي وجبت عنده صدقة جدعه وهي من 61 إلى 75، وليست عنده جدعه وعنده حقه. الجدعه كم لها يا عبد الله؟ الجدعه زد ها ما في زياده انقص 2 انقص ايضا شو كم جدعه؟ 4 سنوات. يا اخوان يسهل عليكم الامر، بنت مخاض وبنت لبون وحقه 3 وجدعه 4، اي نعم هذه سهل عليكم. طيب ليس عنده جدعه، عنده حقه يعني لها 3، فإنها تقبل منه الحقة، تقبل مبين المجهول والقابل هو المصدق، تقبل منه الحقة، ويجعل معها إضافة 2 إن استيسرت له أو 20 درهما جبرا لما نقص من السن، يعني معلوم الفرق بين الحقة وجدعة 1 كاملة، وهذا التغير به القيمة. لكن الشارع هنا لم يقل عليه الفرق بين القيمتين، لم يقل عليه الفرق بين القيمتين، وكان الذي يتبادر إلى الذهن أن يقول فإنها تقبل من الحقة ويدفع إيش الفرق بين القيمتين، وإذا كان كذلك فإن هذا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأماكن، قد تكون 8 الفرق بينهما مثلا 50 درهم، قد تكون 8 الفرق 100، وقد تكون في 30، لكن لم يقل ذلك، وإنما حددها بنفسه حتى لا يحصل النزاع والخصام بين المصدق والمصدق. المصدق هو دافع الصدقة، والمصدق هو آخر الصدقة، لأنه لو رجعنا إلى اختلاف القيمتين أو الفرق بين القيمتين لكان المصدق يقول الفرق 100 والمصدق يقول الفرق 200 يزيد. فمن أجل دفع النزاع وقطع الخصام قدرها الشارع. نظير هذا

بغير إذن آخر هل يرجع على شريكه؟ ها؟ إذا قال الشريك أنا ما أذنت لك، أنا ما أذنت لك تأتذى ورما قلت لا، ها؟ ها؟ نقول الضريبة ما جعلت علي أو عليك، الضريبة جعلت على هذا المال نفسه ولا لا، وهو مشترك، فيجب أن تضمن بمقدار نصيبك، إذا كان لك من هذا المال الثلثان تضمن ثلثي الضريبة، وإذا كان لك الثلث تضمن ثلثه. وأما أن نقول هذا الرجل الذي حمل الملك ودفع الضريبة اللي عليه، نقول مالك شيء، لماذا لم تستأذن شريكك؟ هذا ظلم. وعلى هذا فنقول إنه في هذه الحال إذا فعل ضريبة على مال مشترك فإن الشريكين يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. طيب، وفيه أيضا من فوائد الحديث تحريم إخراج المعيب من النخلة، ولا يخرج صدقة هرمة ولا ذات عوار، وقد دل القرآن على ذلك، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ودل عليه أيضا النظر الصحيح، لأنه ليس من العدل أن تخرج عن الطيب رفيئا، هذا جور، كما أنه ليس من العدل أن نأخذ منك كرائم الأموال وندع لك الأوساط أو الرديئة، فالواجب القسط. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يخرج في الصدقة كيف لقوله ولا كيف إلا إذا رأى المصدق أن في ذلك مصلحة، لقوله إلا أن يشاء المصدق. ومن فوائد الحديث تكافؤ الأوصاف أو مراعاة تكافؤ الأوصاف والمعاني، من أين يؤخذ؟ من الكيف ممنوع، لكن إذا كان فيه صفة مقصودة ترجح أخذه فإنه يؤخذ، فيكون ناقصا من وجه كاملا من وجه آخر. أي نعم، نقف على هذا. هذه تأتينا إن شاء الله في باب الظاهر يمكن في كتاب القضاء أو ما يتعلق بهذا، في المضار المشتركة. نعم، لا يا شباب، ما صار الصغار الغنم والإبل كمل النصاب. نعم، اي نعم نعم، لو كان صغيرة لكن شرط من ان مثلا ما يستبد ابتداء الحول الا من تمام النصاب، يعني لما لو كان عند الانسان 20 شاة مضى عليها 6 أشهر ثم ولدت جميعا، يبتدئ الحول من ولادتها التي تكمل النصاب. هنا ما يجي عن الإناث، إذا كان كلهم ذكور أي الظاهر إنه إذا كان